السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة الكرام بمستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 67 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، حديثنا لا زال في الكلام في موضوع القدر، وهو موضوع مهم ودقيق وخطير. والمصنف الشارح رحمه الله تعالى قد أولاه عناية وتفصيلا في بعض المسائل المهمة والرد على الشبهات المثارة، وهو من الموضوعات التي حصل فيها الخلاف متقدما كما هو معلوم في عهد صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان لهم منهم من هذه من المخالفين في هذه الركن الأساس من أركان الإيمان تلك المواقف التي سبق الإشارة إلى بعضها وشيء منها. ولكن أيضا هناك إشكالية، وهي أن طول الموضوع تعذر فيه أن نكمله في هذا الفصل نظرا لقرب الاختبارات وانشغال الإخوة بذلك، وتلاحظون أن هذا ظهر على الحضور ابتداء من هذه الليلة، فأعتذر إليكم ويؤسفني أن يكون هذا الدرس هذه الليلة هو آخر دروس هذا الفصل، على أمل إن كان في العمر بقية أن نلتقي إن شاء الله بعد رمضان وفي بداية الدراسة إن شاء الله. أيها الأحبة، لا زال الكلام في شرح صاحب المتن رحمه الله تعالى في قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولعلنا بين يدي حديث هذا الدرس أن نشير إشارة موجزة إلى أن عبارة وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه إلى آخره، هذه العبارة تلقفها بعض المغرضين وحملوها على خلاف مراد قائلها، وهي في أصلها منسوبة إلى أمير المؤمنين الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فجعلها الصوفية ولاة الصوفية والرافضة تكأة في القول بعلم الباطن، بأن هناك علم ظاهر، وهذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك علم باطن أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أهل بيته، وهم علي رضي الله تعالى عنه. ونحن نعلم كلام علي رضي الله تعالى عنه لأن هذا الأمر ليس بجديد. فقد سئل علي: هل أسر إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فأقسم وهو الصادق رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصنا بشيء دون المسلمين غير ما في هذه الصحيفة، وذكر ما فيها مما هو مسجل في الديات وغيرها. فأخذوا هذا النص وجعلوه أصلا في القول بالظاهر والباطن، وبنوا على ذلك أصلا من أجل هدم هذا الدين، وهو في حقيقته طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي تبليغه لهذه الرسالة. وأيضا حرفوا في النقل فقالوا: سر الله فلا نكشفه. فكانوا رد الأمر إلى أنفسهم، يعني أننا نعلمه ولذلك لم نؤمر بكشفه. أقول للأسف أن الصوفية أثروا بهذا المبدأ، ومنهم من هو معروف بمكانته وعلمه، ولكن الخطأ واقع من كل من لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الأسماء من الجلال. فممن وقع في هذا الخطأ الجسيم أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، مع أنه في آخر حياته رجع عما كان ذهب إليه وأعلن توبته، وذكر ذلك من ترجم له من علماء الشافعية ومن علماء الصوفية أيضا في رجوعه إلى السنة، ومات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. لكنه ألف كتابا سماه المظنون به، المظنون به عن غير أهله، فهو سر كما زعم من أسرار هذه الشريعة لا يصلح ولا يناسب أن يكشف. وألف هذا الكتاب وهو الذي اعتمده، وللأسف الصوفية المتفلسفة الملاحدة أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد اعتمدوا على هذا. طبعا علي رضي الله على أبو حامد رحمه الله لم يقل بهذا ولم يتفوه به، لكنهم بنوا على هذا الكتاب وعلى ما قال فيه من أصول فلسفية أدخلها في هذا الكتاب، وأنها من العلوم التي لا يصلح ولا يناسب نشرها. فقالوا إن أبا حامد فتح لنا الباب ولكن حجبته وعاقته بعض القيود من أن يفصح بما توصلنا إليه. وهذه الحجب وهذه القيود هو تعظيمه للنصوص، هكذا يقولون، هو تعظيمه للنصوص الشرعية، فذموه بما مدحه به المسلمون رحمه الله تعالى. ولكنه قال في هذا الكتاب كلاما خطيرا جدا، مع علمنا بأنه قد كفر الفلاسفة وذمهم وفضحهم وألف كتاب تهافة الفلاسفة، وكذلك ذم علم الكلام وطعن فيه، مع أنه يعني كان من زعمائه ورواده وله كلام طويل في هذا الجانب. الشاهد في ذلك كله أن هؤلاء زعموا أن الدين ظاهرا وباطنا، و يعني دلسوا على الناس بمثل هذا النص عن علي رضي الله تعالى عنه، مع أنه لم يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، ولم يرد في إسناد ليس له أصل، وإنما يذكر في كتب الأدب وفي كتب الرافض. نعم جاءت نصوص النهي عن يعني التعمق في مسائل القدر، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل، لكن أقصد أن هذا السر الذي نسبوه إلى علي رضي الله تعالى عنه لم يثبت عنه. ثم إن قول المصنف رحمه الله تعالى أصل القدر سر الله تعالى في خلقه لا يعني به معناه هؤلاء القوم، بدليل أنه قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن علي أو غيره رضي الله تعالى عنه، فهو سر لم يكشف الله سبحانه وتعالى كما زعم هؤلاء. إذن هذا الذي لم يكشفه الله عز وجل. الصحيح في ذلك والمقصود أنه ما خفي من جانب القدر، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى عنه هنا، قال كما في قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الجانب هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق فيه والبحث عنه والسؤال، وهو السر الذي احتفظ الله سبحانه وتعالى به لحكمة يعلمها عز وجل. وهذا السر لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وهذا يجرنا إلى الحديث على أن هذا النهي بقوله سر الله في خلقه، ونهى المصنف التعمق والنظر في ذلك أنه ذريعة السدران وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، وقال عنه فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنانه ونهاهم عن مرامه. نأخذ هذا مع علمنا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، بل سألوه عن مسائل دقيقة، وهي قالوا يا رسول الله هذا ما نقوم به، هل هو هذا العمل أمر نعتنفه جديد أو سبق به القضاء؟ وهذه من المسائل الدقيقة، فأسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأيضا مراتب القدر الأربع كما مرت معنا جاء تفصيلها بالنصوص من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الأدلة عليها، ولا زال العلماء من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الآن وهم يتكلمون في باب القدر ويبينون مراتبه ودرجاته وشبهات حوله ويشرحونه. ومن ذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا أدل ذلك على أن المنهي عنه ليس هو الكلام في أصل القدر وفي هذا الركن من أركان الإيمان، وإنما هو فيما خفي منه. وعليه فإنه يحمل هذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن إذا ذكر القدر فأمسكوا، وكذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ووجدهم يتنازعون في القدر، هذا يدلي بآية وهذا يدلي بآية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبهذا أمرتم، إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا وغيرها. فدل على أن المنهي عنه ليس هو أصل كلام في هذا الركن العظيم وبيانه وإيضاحه، وإنما هو النهي عن الخوض فيه بالباطل أولا، نعم، وضرب النصوص بعضها ببعض، ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو هو النهي عن الخوض في الجانب الخفي منه، وهو ما أشارت إليه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو السؤال لما أضل الله كذا لما فعل الله كذا وغيره من الصور. فهذا الجانب الذي ورد النهي عن تكلفه وعن البحث عنه وعن الكلام فيه. طبعا الكلام الأول في قضية الظاهر والباطن يطول الكلام فيها، لكن هذا الأمر بقي للأسف عند يعني هذه الطوائف المنحرفة إلى وقتنا هذا، ولذلك ينسبون عن علي رضي الله تعالى عنه، بل ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الموضوع كما معروف، قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، يقولون إن المدخل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم الباطن هو علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالوا في هذا الكلام يعني كلاما طويلا قد لا يكون من المناسب القول فيه في هذا الباب، لكنه ينسب كما قال أحد الشعراء، وهم ينسبون إلى أحد شعراء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نسبوا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والزور والباطل ما هم مبرؤون منه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ومن ذلك قولهم المنسوب يا رب جوهر العلم، يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. يقول عندي كلام لو قلته لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. قالوا ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا لمثل هذا القول. وهذه المداخل غلاة الصوفية والباطنية والرافضة فيما نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء عموما من كلام ظاهره الكفر، نسأل الله عليه وسلم. الصوفية يسمونهم الشطح، والغيرهم يقولون هؤلاء يجعلونهم في منزلة ربي سبحانه وتعالى أنهم لا يسألون عما يفعل، وغيرهم يسأل، نسأل الله العافية والسلامة. للأسف أن هذا البيت تمثل به الغزالي في كتابه المظنون به عن غير أهله رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. نعود إلى حديثنا هنا، توقفنا عند الأدلة الدالة على مشيئة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية، ثم الأدلة الدالة على المشيئة الإرادة الدينية الشرعية، والجمع بين هذه الأدلة وتلك، إضافة إلى الكلام على منشأ الضلال واختلاف الناس في مسألة القدر. ومعلوم كما تقدم معنا أن أصل القدر أول من تفوه به في الأمة هو معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانا في البصرة وأخذوا ذلك عن سوسن المصاري وعن بعض أهل الكتاب كما تقدم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن الأدلة من الكتاب والسنة، فقد قال تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمنا الله وإياه وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذه الأدلة أدلة المشيئة والإرادة الكونية القدرية، وهي الدالة على أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله عز وجل وأراده قدرا وكونا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وغيرها من الآيات. نعم، من الآيات التي ذكرها مذكورة عندي في المستوى الاستهلاك قد يكون سفرا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين من سورة التثير وغيرها. وهذه مشيئة عامة مطلقة، وهو أنه لا يكون إلا ما شاء الله عز وجل، وهي أدلة أحد مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة العامة الشاملة لكل ما في هذا الكون، فلا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهو الذي عبر عنه الشاعر في بيته الشعري يقول فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت يا ربي كان وإن لم أشأ أي أنا، وما شئت أي أنا إن لم تشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فهذا دليل على أن مشيئة الله تعالى مطلقة، أما مشيئة العبد فهي مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه هذه النصوص. وقبل أن يذكر أدلة الإرادة الدينية الشرعية، ذكر بينهما منشأ الضلال، منشأ الضلال في مسألة القدر. وقلنا كما تقدم معنا أن الناس افترقوا إلى ثلاث طوائف: القدرية النفاة، والقدرية الجبرية، وأهل السنة والجماعة، وهم الوسط بين غلو أولئك وإفراط هؤلاء. فهم الذين أثبتوا المشيئة لله عز وجل المطلقة، وأثبتوا المشيئة للعبد أيضا لكنها ليست مطلقة وإنما هي تحت مشيئة الله عز وجل، على خلاف القدرية النفاة فجعلوا المشيئة مطلقة للعبد، والله عز وجل لا أثر له في مشيئة العبد. وقابلهم من نفى مشيئة العبد بإطلاق، وقالوا إن العبد لا مشيئة له البتة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح تسيرها كيف شاء. والنصوص هذه وغيرها ظاهرة جلية في إثبات مشيئة الرب عز وجل المطلقة ومشيئة العبد المقيدة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قاله أهل السنة. فقال رحمه الله تعالى: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. فقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. نعم، يقول منشأ الضلال الانحراف في القدر هو هذه النقطة: التسوية بين المشيئة والإرادة من جهة، وبين المحبة والرضا. فالطائفتان المتقابلتان النفاة والجبرية كلهم ساووا بين المشيئة والمحبة، وبنوا على هذه التسوية مقولتهم المخالفة للكتاب والسنة. فالقدرية المثبتة وهم الجبرية قالوا إنه لا يكون في هذا الكون إلا ما يريد عز وجل، فعمموا المشيئة، وهذا حق، لكنهم قالوا إن من مقتضى هذا العموم أن الله يحب ما شاء، فلم يفرقوا بين المشيئة والمحبة. فقالوا إذن الأعمال التي تقع، المعاصي التي تقع من العبد، فهي كما أنها مشيئة يعني مرادة لله عز وجل وقد شاءها سبحانه وتعالى، فهي إذن محبوبة له سبحانه وتعالى، وجعلوا ذلك ذريعا للوقوع في المعاصي، بل فيها تسويغ للمعاصي، بل ورفع اللوم عن صاحب المعاصي لأنه لم يفعل إلا ما أراده الله، وكون الله أراده بمعنى أنه أحبه. فالمعصية مرادة لله فهي بمعنى محبوبة لله عز وجل. فلذلك يقول العبد: يقول أنا إذا عصيت، شربت الخمر، زنيت، أكلت الربا، هذا شاءه الله عز وجل، وما دام قد شاء الله عز وجل فأنا لم أحقق إلا مشيئة الله المحبوبة، فلا لوم علي. فجرأ الناس على المعاصي ورفعوا اللوم عن العصاة. لذلك فإن مذهب الجبرية أخطر من مذهب النفاة القدرية، ولذلك سموا بالقدرية المشركية لأنهم شابهوا المشركين لماذا؟ بالاحتجاج بالقدر على الشرك. لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا، ما دام أننا أشركنا وهذه بمشيئة الله فشركنا محبوب لله فلا لوم علينا. فالجبرية أشر من القدرية النظرة. ثم أيضا جرأ الناس على المعاصي، ولذلك سموا بالقدرية المشركية لأنهم شابهوا المشركين. أما القدرية النفاة فشابهوا وسموا بالقدرية المجوسية لمشابهة المجوس، والمجوس أخف من المشركين الصرحاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهم يعني أقل شرا من المشركين الصرحاء. والأمر الثاني أن القدرية النفاة قد غلوا أو أن مذهبهم فيه تعظيم وتحذير من الوقوع في المعاصي، وهم لم يجرئوا الناس بل غلوا في ذلك حتى كفروا أو أخرجوا المرتكب الكبيرة، أخرجوه من الإيمان وحكموا عليه بالخلود في النار والعياذ بالله. فهم في جانب الشرع متشددون ومعظمون في حرمات الله عز وجل وحدود، وإن كانوا ينسبونها إلى أنها من فعل العبد ولا مشيئة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن المجوس أخف من المشركين، فكذلك القدرية الجبرية أشر من القدرية المجوسية لهم النفاة. أما منشأ الضلال فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن منشأ الضلال هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. هذا هو أحد أسباب نشأة الضلال هنا وليس الزمن، لكنه أحد الأسباب وأهمها، وهو التسوية بين المشيئة والإرادة، بين المشيئة والمحبة. هناك أسباب أخرى لم يذكرها المصنف هنا، منها قياس أفعال الله تعالى بأفعال المكلفين، فهم قاسوا أفعال الرب سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين فقالوا لو فعلنا كذا لكان ذلك منا ظلما. لذلك الله منزه عن الظلم فنفوه عن الله عز وجل، وبناء عليه سميت القدرية النفاة بمشبهة الأفعال، مع أنهم من الغلاة في التنزيه حتى نفوا الصفات الثابتة لله عز وجل بقصد التنزيه، لكنهم في جانب القدر وقعوا في التشبيه معه. وهذه نتيجة من خالف الكتاب والسنة، فهو يتخبر ما يثبته في مكان ينفيه في مكان آخر، وما يهرب منه من مكان يقع فيه في مكان آخر. فهم كما نفوا صفات ثابتة لله عز وجل بقصد التنزيه وقعوا في التشبيه في الأفعال، وقاسوا أفعال الرب سبحانه وتعالى بأفعال العباد، فلذلك سموا بمشبهة الأفعال. السبب الثالث والمنشأ الثالث من منشأ الضلال في مسألة القدر دخول العقل في التحسين والتقبيح في إطلاق في التفصيل، فلذلك جعلوا العقل يعني قدسوا العقل ورفعوه فوق منزلته وجعلوه حكما على أفعال الله عز وجل، فحسنوا وقبحوا بعقولهم فوقع ما وقع من هذا الضلال في موضوع القدر. والجانب الآخر والربيع أو الرابع هو الخوض في أفعال الله عز وجل وعدم التسليم لأمره سبحانه وتعالى والسؤال بلم ولما وغيرها من الأسئلة. هذه أهم أسباب أو منشأ الضلال في مسألة القدر. نعود إلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. طبعا يقول الجبرية هم القدرية المثبتة الغلاة في الإثبات، والقدرية عند الإطلاق تنصب على النخال. طبعا هم يعترضون علينا، يقولون: كيف نحن تقولون إننا ننفي القدر وتسمون بالقدرية، كيف يكون هذا؟ نسميهم القدرية بإطلاق، إذا قلنا القدرية فالمراد القدرية النخال. يقول: كيف نحن نفاة القدر وتصفوننا بأننا قدرية؟ تمام الجواب؟ أحسن بارك. نفوه عن الله عز وجل ونسبوه إلى أنفسه، ونسبوه إلى أنفسه. وهنا في ملاحظة وملحوظة صح على عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وأريد الجميع يشغل ذهنه لمعرفة الملحظ هنا في قوله رحمه الله تعالى: منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. هذه العبارة السليمة ولا فيها نظر؟ المحبة والرضا يعني في طرف، يعني ها ترى قرب المشيئة والإرادة. المصنف جعل المشيئة والإرادة في طرف، والمحبة والرضا في طرف آخر، وهما الطائفتان سووا بينهما. نقرب السؤال: هل المشيئة ترادف الإرادة؟ اختلف العلماء. تفضل. نعم، المشيئة خاصة بالمشيئة الكونية، والإرادة تحتمل المعنيين، تحتمل الكونية القدرية وتحتمل الدينية الشرعية. المصنف رحمه الله تعالى جعل المشيئة والإرادة، جعلهما صنفا واحدا في مقابل المحبة والرضا. الصحيح لا، المشيئة نعم في مقابل المحبة والرضا، لكن الإرادة لا. الإرادة ممكن أن تكون إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، ويمكن أن تكون إرادة دينية شرعية ترادف أو تكون مع المحبة والرضا، مع المحبة والرضا. ولذلك قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة دينية المحبوبة، مع أنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فالعبارة لم تكن دقيقة من المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال: فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلف. فقالت الجبرية: الكون كله بقضاء الله وقدره. هذا كلام على اعتراف، هذا كلام صحيح، هذه مقدمة صحيح. قال: فيكون محبوبا مرضيا. هذا هو الخطأ. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. هذا كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. قالوا: فليست مقدرة ولا مقضية. وهذا هو الخطأ. وأهل السنة جمعوا الحق هنا والحق الذي عند هؤلاء والذي عند أولئك. نعم، قالوا فهي خارجة عن مشيئته وقدره. قال وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. هنا العبارة الصحيحة سليمة بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما النصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. هنا رجع إلى يعني التسوية بين المشيئة والإرادة. فقد تقدم ذكر بعضها وهي ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ومن الإرادة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والإرادة هنا في هذه الآية هي من الإرادة الكونية نعم. قال وأما نصوص المحبة والرضا وهنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة الإرادة الدينية الشرعية أو المحبة والرضا. قال الله تعالى وقال تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعادته بسمة الرضا من سمة إلى آخر كلام رحمه تعالى. هنا ذكر أدلة المحبة الدينية والرضا المحبة والرضا وهي مرادفة للدينية الإرادة الدينية الشرعية. فقوله تعالى والله لا يحب الفساد معناه لا يكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وقوله ولا يرضى لعباده الكفر نعم. وقوله تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك لما نهى عن مجموعة من الفواحش وظلم الشرك والكبر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي أن الله يكرهه ولا يحبه سبحانه وتعالى مع أنه لا يقع إلا بمشيئته عز وجل. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله كره لكم ثلاثا يدل على ماذا؟ هو الغرض من ذكر كراهة الله عز وجل لهذه الأمور النهي عنها. أحسن بارك الله فيك. وهنا قاعدة هذا والذي بعده إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. القاعدة وهو أن المكروه لله هذه قاعدة مهمة أن المكروه لله تعالى يجب على المسلم اجتنابه أن المكروه لله تعالى يجب على المسلم اجتنابه فيكره ما يكرهه الله ويحب ما يحبه الله. نعم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وهي الجدل والكلام في غير فائدة كثرة السؤال وهذه من إما السؤال فيما لا فائدة فيه من الأسئلة أو سؤال الناس ما في أيديهم وإضاعة المال وهو التكبير ما هو حاصل في زماننا هذا صلى الله عليه وسلم يعني قل من يسلم من ذلك الصالح والصالح وهي الإشراف في الكماليات والتحسينيات وغير ذلك من الأمور الله المستعان. نعم وإضاعة المال. قال وفي المسند أن الله يحب أن يؤخذ برخصه بما فيها من السماحة والتسهيل كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم وفي هذه النصوص كلها إثبات المحبة والكفر لله عز وجل فالله يحب ويكره وهذه كلها من الإرادة الدينية الشرعية كما تقدم. قال وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على أنت. وهذا الحديث حديث عظيم وحديث مهم في مسائل الصفات الاستعاذة والتوحيد عموما. فعلق عليه المصنف رحمه الله تعالى، وبعض هذه التعليقات أخذها من ابن تيمية وأخذها من ابن القيم رحمه الله تعالى، لهم تعليقات على هذا الحديث نفيسة جدا. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يقول: فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، أعوذ برضاك من سخط، فاستعاذ بصفة من صفة. وهذا هو من داخل في التوسل والاستعاذة بالأسماء والصفات عموما، يأتي يعني كلام عليه بعد قليل. قال: وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وبمعافاتك من عقوبتك. والمعافاة هي أثر صفة الرضا، والعقوبة هي أثر صفة السخط. قال: فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، أعوذ برضاك من سخطك، والثاني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. قال: ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما في قوله إيش؟ وأعوذ بك منك، ربط بينهم وأعوذ بك منك. قال: فما أعوذ منه، وهذا هو الذي دل أو ساق المصنف لموضوع المشيئة، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، لا يكون لما يريد الإنسان. وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. قال: فإعادتي مما أكره، فإعادتي مما أكره إيش؟ ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. إعادتي ومنع يعني ما أكرهه هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعيادي بك منك، وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. كلام دقيق. تقول: فعيادي بك منك، وأعوذ بك منك، وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك، بقوله أعوذ برضاك من سخطك، مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. هنا ذكر الرحمة وذكر ما يقابلها العدل والحكمة، فقال: وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك، أضاف الرحمة هنا لأجل ما يقابلها. قال: مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، وعدلك وحكمتك، وذلك لأن العذاب لا يقع برحمة الله عز وجل، ولكن بالعدل والحكمة. ولذلك يخطئ بعض الناس في دعائه حينما يقول مثلا: اللهم قاتل الكفرة والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا خط. نعم. فالعذاب لا يكون بالرحمة، إنما يكون بالعدل والحكمة. نعم. ولذلك قال هنا مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. قال فلا أستعيذ بغيرك من غيرك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئة، بل هو منك، بل هو منك، كما قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. وكل الأمور منتهاها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام النفيس الفوائد كتاب الفوائد في بيان أن أسباب الخير والشر كلها راجعة إلى الله عز وجل، والتعبير عن ذلك كله في تعليقه على قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. قال فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبودية. ففقه هذه النصوص وتدبرها على من الأمور المأخوذة حقيقة للأسف في أكثر دراساتنا وعلومنا ويعني أبحاثنا، وهو التأمل والتدبر في نصوص الكتاب والسنة والنظر فيها، وخاصة في مثل هذه الأدعية وما فيها من معاني التوحيد الظاهرة الجلية لمن تدبرها، ولكن الناس يغفلون عنها. قد كم من مرة ندعو بهذا الدعاء والأئمة الحرام والتراويح والقنوت وغير ذلك آمين، من الذي وقف معها متأملا هذه المعاني؟ نعم، يعني في هذا المثل القضايا التوحيد الصفات، توحيد أسماء الصفات، أنه ذكر الاسم وذكر الصفة وذكر الفعل، فالاسم والصفة يجتمعان في أمرين ويختلفان في أمرين، يجتمعان في مادة التوحيد. الاسم الأسماء والصفات كلها توحيدية على النوع الواحد، ويتفقان أيضا أو يجتمعان في التوسل بهما، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهما التوسل لله سبحانه وتعالى فادعوه بها، وكذلك الاستعاذة بهما، التوسل في طلب الخير والاستعاذة في دفع الشر. نعم. ويدخل في ذلك الاستغاثة ونحن ذلك، فالاستعاذة والاستغاثة والتوسل تجوز بالصفات كما تجوز بالأسماء. فنقول برحمتك أستغيث أو بك أستغيث ونحوها هنا، أعوذ بفضلك من سخطك، صفة صفة ونحو ذلك. فهذه التي تجتمع فيها الاسم والصفة التوفيق والتوسل بها والدعاء والاستغاثة ونحوها، يفترقان في دعاء الإيمان بدعاء الاسم والصفة، فيجوز دعاء الاسم دون الصفة، فنقول يا رحمن يا رحيم لأنها دالة على ذات الله عز وجل، لكن لا يجوز لنا أن ندعو الصفة فنقول يا رحمة الله يا وجه الله ونحوها من على أسباب الدعاء، إنما يدعى الله لأنه علم على ذات الله عز وجل، اسم علم على ذات الله عز وجل، ولا تدعى الصفة. وكذلك التعبير، فيقال عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم، ولا يقال عبد الرحمة عبد الرأفة عبد العزة ونحوها من الصفات، يفترقان في دعائها وفي التعبيد لها. أما بين الصفة والفعل فيفترقان في التوقيت، فالفعل لا يشترط فيه التوقيت ما ينسب إلى الله عز وجل، وإنما يكون مما دلت عليه النصوص مجموعة جملة النصوص ودالا على معنى صحيح، على معنى صحيح من أفعاله عز وجل. نعم، مثل الدعاء المسلم الإمام أحمد يا دليل الحائرين، فهذا طبعا هو يدعو الله عز وجل لكنه بفعله عز وجل. ها؟ كما نقول مثلا يا أكرم الأكرمين، ويا يعني يا غياث المستغيثين وغيرها من مثل هذه العبارات، فهذا استغاثة ودعاء بالفعل، وهناك فرق بين دعاء الفعل والدعاء بالفعل. فالدعاء بالفعل هو من التوسل دون دعاء الفعل، فلا يجوز دعاء الفعل كما يجوز دعاء الصفة، وإنما يجوز الدعاء بهما، وإنما يجوز الدعاء بهما. يجتمعان الاسم الصفة والفعل في التوسل بهما والاستعاذة، مثل ما ذكر هنا بمعافاتك من عقوبتي. نعم، هذه بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث العظيم. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته وبغضه وكراهه؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا فتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد نعم. هنا يعني يلاحظ أولا أن المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض كثيرا لموضوع الجبرية، وإنسان سيأتي له الكلام. لماذا؟ لأنهم أصلا يعني الفطر والعقول والبدهيات ترد مذهبا، إنما الشبه القوية هي شبه القدرية النفاة، ومن شبههم هذه الشبه التي هي قديمة الحديث حتى نسمعها إلى الآن. يقال كيف يريد الله أمرا ولا يرضى ولا يخل، معدومة يقولون بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وهذه تستلزم المحبة والرضا، أما الإرادة الكونية فتستلزم المشيئة والوقوع. فكيف يريد الله شيئا لا يحبه؟ كيف يريده مشيئة ولا يريده دينا وشرعا؟ فهو مراد وليس مراد، هذا أصل الشبهة. ومعناها كيف يريد الله أمرا لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه وهو لا يحبه، والله لا مكره له سبحانه وتعالى. فكيف يخلق شيئا ويشاء شيئا وهو لا يحبه ولا يرضاه؟ مثل الكفر والمعصية هي خلق الله، والله لا يرضى لعباده. فهذه من الشبه القوية عند النفاة التي على ضوئها نفوا المشيئة حتى يسلم لهم أن الله لا يحب هذه الأمور المكروهة. فيجيب المصنف رحمه الله تعالى بقوله قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فراقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. نعم. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان كاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريم، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المفروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافيه؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. نعم، هذا يعني يقول في الإجابة على هذه الشبهة أن المراد مراد لنفسه ومراد لغيره. المراد لنفسه فهو مراد إرادة الغايات والمحاصيل، والمراد لغيره لا يكون مقصودا لذاته وإنما يكون مقصودا لغيره، مراد إرادة وسائل، وسيلة إلى مقصوده ومحبته وإرادة. يوضح هذا الأمر الدواء. الدواء يذهب الإنسان إلى الطبيب ويدفع له الفلوس من أجل أن يكتب له اسم الدواء، ثم يذهب إلى الصيدلية ويدفع المبالغ المالية ليأخذ هذا الدواء ويشربه على كره منه، فهو مريد لتناول هذا الدواء، صح ولا لا؟ هل أراد الدواء لذاته؟ لا، إنما أراد الدواء لأنه وسيلة إلى غاية المرادة وهي الصحة والعافية، لا لذاته وإنما لغيره. لكنك تذهب إلى البقالة وتشتري كيلو موز مثلا، هذا مراد لذاته تأكل يعني، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، هو مقصود لذاته لما فيه من اللذة والنفع. لكن العلاج والدواء ليس مرادا لذاته بل هو مكروه، لكنه مراد لغيره. فهنا اجتمع في الشيء الواحد إرادة وكراهة، بغض وعدم محبة. الأطفال مجبرهم على شرب الدواء لأنه يكره، طبيعة تكره، كريه الرائحة، كريه الطعم، لكننا نكرهه عليه، والرجل يكره نفسه على ذلك. لماذا؟ لما يترتب عليه من غاية، فهو مراد لغيره لما يترتب عليه لا لذاته. فاجتمعت الإرادة الوجود مع الكراهة، والمثال الآخر، قال الإنسان يذهب إلى المستشفى، يقررون أن القدم أصابته خرينة أو أصابها هذا المرض، من أجل الحفاظ على صحة بقية جسدك فأنت لا بد أن توقع الورقة بأني قد رضيت من غير إكراه مع هذه في بثي هذا العضو. فهو مكروه للإنسان أن يشترى جزء منه، لكنه محبوب من جهتي لا لذاته وإنما لما يترتب عليه منه. وكذلك المشقة قطع المسافة الطويلة وكذلك منه. قال فيجتمع فيه الأمران بغض وإرادته ولا يتنافيان باختلاف المتعلقين، فمتعلق المصلحة والحكمة شيء ومتعلق الشر في ذاته شيء، فيجتمع المرادان، المراد المقتضي للمحبة والرضا مع المراد المقتضي للوجود والوصول. نعم، قال من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. وما هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها حب إليه من عدمها. نعم، هنا مثال آخر، خلق إبليس وهو رأس كل خطيئة، فالله أوجده وخلقه وأراد وجوده سبحانه وتعالى لا لذاته لأنه رأس كل شر، هو المحس للمعاصي والداعي إليها إلى غير ذلك. لما يجب أن نقص على إبليس